أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله وبارك فيك يا شيخ. بعض من الفرق الإسلامية يجيبون طواف الوداع في العمرة، فماذا دليل هؤلاء؟ أجيبون مأجورين. هذه المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال إنه يجب الطواف مطلقا، لم يوجب طواف العمرة، بل مشهور مذهب أحمد والشافعي أنهم يوجبون طواف الوداع لكل خارج، سواء كان معتمر أو ليس معتمر. فالحق هم لم يوجبوا طواف الوداع للعمرة، لا، وليتفقوا على صورة، وهي ما إذا طاف وسعى للعمرة خرجه مباشرة. لا يجب الوداع، لا يجب طواف الوداع عند الجميع، وحكوه بلا خلاف، سواء طاف وسعى العمرة ثم خرجه مباشرة، فإنه لا وداع عليه عند الجميع. لكن لو طاف وسعى ثم بقي مكة، هل يجب عليه طواف الوداع؟ مذهب أحمد الشافعي أنه يجب طواف الوداع سواء كان أخذ عمره أو لم يكن أخذ عمره. مثل لو رجل من أهل مكة أراد أن يخرج، قال يجب عليه طواف الوداع، أو إنسان ذهب إلى مكة لزيارة أو نحو ذلك ثم أراد الخروج، قال يجب طواف الوداع، لأن قوله لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. والصواب ليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم، أنه ليس بواجب. هذا فيما يتعلق بطواف العمرة. وكذلك أما طواف الحج فالجمهور على أنه يجب، أنه يجب، وهذا هو الأظهر، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب جامع يدل على أنها خاصة بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر ولم ينقل أنه طاف الوداع، وكذلك أصحابه كانوا يعتمرون ويخرجون من المدينة إلى مكة ويأذن لهم عليه السلام، ولم يأمر أحدا بطواف الوداع وإلى غير ذلك. في قصص عدة وقعت، وكذلك أصحابه الذين طافوا وسعوا وتحللوا بعمرة، فإنهم لم يؤمروا بطواف الوداع لما أرادوا الخروج. ونعلم أنه من يرد إلى مكة في الغالب يبقى بحاجاته وبعض أموره ويتأخر خروجه منها، والعمرة تقع كثيرا، العمرة تقع كثيرا. هذا دليل آخر، كونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره يقول هذا في حجة الوداع، وهو لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته. والحج في الغالب والحج لا يقع يكون في العام إلا مرة، ويكون أمره بالوداع في هذا الوقت. والأخبار التي جاءت حينما قال أحابس قالوا لا، قال فلا إذن أو فلتنفر، فكل هذا يبين في الحج مع عدم تكرره. فهذه قرائن تدل على أنه في العمرة ليس بواجب، إذ لو كان في العمرة واجب لكان التنبيه والتنصيص عليه أمرا ظاهرا لتكرر العمرة كما تقدم، وأنه ليس لها على الصحيح وقت خاص، بل تفعل في جميع أيام العام، في جميع أيام العام. أما ما ورد من رواية أنه قال التنصيص على الحج والعمرة لا ينفر حاج ولا معتمر حتى يطوف بيت، هذه رواية لا تصح، هذه رواية لا تصح. إنما الثابت في حينما ينفر من الحج، هذا هو قول جمهور العلماء وهو الأظهر.